بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب النكاح باب عشرة النساء وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم الآية، متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح، متفق عليه واللفظ للبخاري. ولمسلم: كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها فإنه يكون الولد أحول، فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني مقبلين ومدبرين ما دام في صمام واحد. وقوله كانت اليهود، اليهود هم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، سموا يهودا إما من الهود وهو الرجوع، لأنهم رجعوا وتابوا إلى الله عز وجل من عبادة العجل، كما في قوله عز وجل: إنا هدنا إليك، أي رجعنا وتبنا. وإما نسبة إلى جدهم يهوذا بن إسحاق بن يعقوب، لكن حرف الاسم فقيل يهوذا ثم قيل يهود. كانوا يقولون: إن الرجل إذا أتى امرأته من في قبلها من دبرها فإن الولد يكون أحول. والحول أو الأحول هو ميلان سواد العين إلى إحدى الجهات، الأحول الذي يكون سواد عينه مائلا إلى إحدى الجهات. فأنزل الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم. ففي هذا الحديث دليل على بطلان ما قاله اليهود، وأن الله عز وجل أبطل هذا القول. وفيه أيضا دليل على جواز إتيان المرأة من أي جهة ما دام في صمام واحد وهو القبل والفرج. وفيه أيضا دليل على أن من القرآن، من آيات القرآن، ما يكون له سبب. وآيات القرآن الكريم على نوعين: نوع له سبب نزول، وهو أن يتقدم نزوله سبب يقتضيه، ونوع ليس له سبب نزول بل نزل ابتداء. وأما الحديث الثاني، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله، يعني أن يجامع أهله، قال: بسم الله، يعني يسمي عند الجماع، اللهم جنبنا الشيطان، يعني يجعله في جانب ونحن في جانب، وجنب الشيطان ما رزقتنا، يعني من الولد، فإنه إن يقدر بينهما ولد، يعني أن يقدر الله عز وجل بهذا الجماع أن تحمل المرأة وأن يكون هناك ولد، لم يضره الشيطان. وظاهر الحديث أنه لا يضره لا في بدنه، أنه لا يضره لا في دينه ولا دنياه، يعني لا يأتيه ضرر لا في بدنه ولا فيما يتعلق بدينه. ففي هذا الحديث دليل على مشروعية هذا الذكر عند الجماع، وأن الإنسان إذا أراد أن يأتي أهله فإن السنة أن يقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فإذا قال قائل: قد يقول الإنسان هذا الذكر، أو إننا نشاهد أن أناسا يقولون هذا الذكر ويحرصون عليه، ومع ذلك يولد لهم ولد يكون من شياطين الإنس فيضره الشيطان، فالجواب أن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق وصدق لا يتخلف، ولكن كل شيء لا يتم إلا بوجود أسبابه وانتفاء موانعه، فقد يمنع مانع من نفوذ هذا السبب، إما أن الإنسان حينما قالها لم يكن متيقنا لذلك، أو غير مستحضر، أو ما أشبه ذلك. ونظير ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: في من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يضره الشيطان حتى يصبح، ومع ذلك قد يقرأه الإنسان ويضره الشيطان، فيقال إن قراءة آية الكرسي سبب، والسبب قد يتخلف لوجود مانع يمنع من نفوذه. ومن الموانع أن يقرأها الإنسان على غفلة، أو أن يكون فيه شك مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الثالث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دعا الرجل امرأته فأبت، يعني دعاها إلى الجماع فأبت، لعنتها الملائكة حتى تصبح. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وفي رواية: كان الذي في السماء وهو الله عز وجل ساخطا عليها حتى يرضى، يعني حتى يرضى عنها زوجها. ففي هذا الحديث دليل على أن امتناع المرأة من زوجها إذا طلبها فأبت أن ذلك من كبائر الذنوب. فإذا طلب الرجل امرأته وأراد امرأته ولكنها امتنعت، فإن هذا من الكبائر، ويترتب على ذلك أن الملائكة تلعنها حتى تصبح. إلا أنه يستثنى من ذلك إذا كانت المرأة معذورة، فإذا كانت المرأة فيها عذر شرعي من مرض أو نحو ذلك، فإنه لا تدخل في اللعن. إذا كان لها عذر شرعي من مرض أو نحوه فإن هذا لا يدخل في الحديث، وإنما المراد إذا امتنعت مع عدم العذر الشرعي. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.